الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. آية رقم 113 من سورة النساء. انتهينا منها اليوم 114 إن شاء الله. نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد وفي تكريمهم من نجواهم بجلال نقرب وتحرك المعروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك يجد الله مرضاة ذلك سوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاق الرسول من اتباع ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. هذا دليل سلمكم الله على أن إجماع الأمة معصوم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من الأدلة كذلك على أن إجماع الأمة معصوم قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال كذلك من الأدلة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلما أخبر رب العزة أن هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف دل هذا على أن اتفاقهم موجب ومحتج به. كذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهيد هو العدل. فلما رب العزة عدلهم معنى هذا أنه يقبل قولهم. كذلك فإن تنازعتم قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. معنى هذا أنهم إذا لم يتنازعوا فلا يحتاجون أن يردوا شيء للكتاب والسنة، إنما في حال التنازع. فدل هذا على أن الإجماع حجة. نعم تمام. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله. فالشرك سلمكم الله لا يغفره الله عز وجل، لأنه يتضمن القدح في الله عز وجل. وأي قدح أعظم من أن تساوي رب العزة للصفات الكاملة لهذا المخلوق الضعيف. فصار الشرك لا يغفره رب العزة. وبعض العلم حتى أدخل الشرك الأصغر واعتبره من الذنوب التي لا يغفرها رب العزة. ولا بد أن يقع في المقاصة والوزن، فإن غلبت حسناته كان من الناجين، وإن غلبت سيئاته فيعذب بقدر ذنبه بالنسبة للشرك الأصغر. نعم كمل. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليبتكن خلق الله. ومن يتق الشيطان وليأتي من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم سموها العزة منات وهكذا، والاسم شيء له نصيب من اسمه، فهي هذه الأصنام ناقصة ناقصة، وفي الحقيقة ما عبدوا غير الشيطان، لأن الشيطان هو الذي سول لهم. ثم أن الشيطان لم يقل لأضلن جميع العباد، لأن رب العزة لم يقدره على ذلك، لكن قال نصيبا مفروضا مقدر. ثم إنه أضلهم بالتشاريع الباطلة، منها قطع آذان الأنعام، هذه بحيرة وهذه وصيلة وهذا حام، هذه إبل لها صفات معينة، مثلا البعير إذا أنجب 10 قالوا حمى ظهره ويطلقونه ويقطعون أذنه ويطلقونه لآلهتهم، وهكذا الأنثى إذا وصلت مولود مع مولود كان ذكور بعد ذكور كذلك يقطعون أذنه ويطلقونها لآلهتهم، وعلى التشريع ما عند الله عز وجل به من سلطان. كذلك يمنيهم ما هم عليه من الباطل أن لهم الآخرة، وتأمل قول اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، حفروا الجنة لليهود والنصارى ما هم فيه من الكفر. كذلك المنافقون يقولون مع تخلفهم ألم نكن معكم، يعني على الإسلام، ويرد عليهم أهل الإيمان قالوا بلى، فظنوا أن هذا النفاق الظاهر ينفعهم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، فغرهم الشيطان حتى ماتوا على النفاق. نعم. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، الشيخ قال منه الوشم والنمص والتفليج للحسن، على كله من تغيير خلق الله، ويزداد التغيير بتطور العلم، الآن الوشم بالليزر وغير ذلك من أنواع تغيير خلق الله عز وجل التي ليس للعباد يعني فيها حاجة. نعم. تمام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب فإن يعمل منهم أن يجتدي ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الأماني هذه شاملة للكفار وأهل الإسلام، حتى أهل الإسلام منهم من يتمنى على الله عز وجل الأماني ولم يعمل خيرا قط، يدخل في الذنب. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لكن من المجازى بالجزاء الحسن؟ يعني من عمل صالح، ومن المجازى بالجزاء السيء؟ من عمل السيء، من يعمل سوءا يجزى به. نعم. تمم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. نقير نقرة في النواة، حفرة صغيرة. نعم. ومن أحسن دينا ممن أثمر وجهه الرجال وهو مسلم واتبع سنة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. كمل. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. اليتامى وترغبون أن تنكحوهن يعني عن نكاحهن ليست بجميلة هذه التي كانت تحت وصايتك وتربيتك فلم ترغب في الزواج بها لكن بخلت بمالها فلم تزوجها غيرك من أجل ما يأخذ هذا المال الذي تظن أنه حق لك وهو ليس حق لك هذا ظلم منك فمطلوب أن تبصر في هذه اليتيمة وتتركها تتزوج. نعم. وإن يراد قالت إن جعلنا نفوذا أو إحرارا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشر وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سودة قالت يا رسول الله يومي لعائشة أي امرأة ترى إعراض من زوجها كبرت في السن فتنظر الأمر الذي يفرحه بحيث تبقى معه فتتنازل عن المبيت تتنازل عن بعض الحقوق السكنة والنفقة بعض النفقة وهكذا من أجل تبقى معه ما في بأس مثل هذا جائز. نعم كم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل البيت فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فالمحبة ما يستطيع الشخص أن يساوي فيها لكن كونه يحب امرأة أكثر من أخرى عنده رغبة لهذه أكثر من هذه لا يظلم الأخرى فيجعلها ليست ذات زوج وليست مطلقة تذهب وترى شؤون نفسها وربما يحصل لها نصيب أفضل لا يظلمها وإن ألزم نفسه مع الكراهية من أجل ما تبقى هذه مظلومة لكن لا يلزم أن إذا جامع هذا يوم يجامع هذا أمور قلبية لكن لا يظلم تلك بحيث ما يأتيها أبدا لا يفارقها إن ما استطاع أن يعدل والله عز وجل سيفتح له رزق وسيفتح لها رزق. نعم. وإن يتفرقا يؤتينا كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. صحابي كانه تزوج امراه شابه وكانت عنده زوجه فما استطاع ان يعدل بينها فعرض على زوجته القديمه ان ياتيها في الاسبوع مره رفضت فطلقها ثم رغبت فيه فراجعها ثم مرة أخرى طلبت الطلاق والثالثة قال إن رضيت بهذا التنازل وإلا أطلقت وهذه الأخيرة فرضيت رضيت مثل هذه المرأة تكون عاقلة عاقلة وهكذا امرأة عارفها كبيرة ليست صغيرة ومطلقة مرتين فذاك قال أنا ما أستطيع يوم بيوم عندي عمل فإن رضيتي في الأسبوع مرة آتيكي فرضيت وتزوجت والحمد لله سعيدة أفضل من البقاء بدون زوج وهكذا يجوز للمرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها واحد. نعم كمل. ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا. رب العزه غني. لو اجتمع اهل السماوات انسهم وجنهم فقاموا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل فأعطى الله عز وجل كل واحد مسألته لم ينقص ذلك ملكه شيء. ومن تمام غناه سبحانه وتعالى أنه كامل، أوصافه كاملة سبحانه وتعالى، له كل صفة كمال. ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريك في الملك ولا ظهير ولا معاون. من كمال غناه سبحانه وتعالى افتقار الخلق علويهم وسفليهم إليه سبحانه وتعالى، ما يستطيعون أن لا يحتاج الله عز وجل طرفة عين. ورب العزة حميد، فهو من أسماء سبحانه وتعالى الحميد، يعني المستحق لكل حمد. اتصف رب العزة بصفات استحق بها كل حمد، وبالاقتران بين الحميد والغني، اسم الله عز وجل الغني والحميد، يعطي ذلك كمال على كمال. نعم تمم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا فالشهادة لابد أن تؤديها ولو على أقربيك، والله عز وجل هو الذي يغنيهم إن كانوا فقراء، وهذه الشهادة سببت نقص شيء من المال في حقهم. رب العزة هو وليهم وهو رازقهم، لست أنت، أنت مطلوب منك أن تؤدي الحقوق والشهادات على وجهها. من أعظم الشهادات شهادات المقال، فمن أخبرك بشيء من الحق وإن كان بغير لك أو صاحب بدعة لا ترد الحق من أجله، أنت تقبل الحق. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته يقول مرة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أمزر بطونا نعم وأجبر عند اللقاء، كان أذكر ثلاث أكذب ألسنة وأجبر عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء رجل منهم تعلق بنطع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إنما كنا نقطع الدرب والطريق، إنما كنا إيش قال؟ حديث الركب نلهو، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا أن يضربه ويقول: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهكذا. نعم. يتربصون، ما يشاركون أهل الإيمان في قتال الكفر. فإذا حصل النصر لأهل الإيمان: ألم نستحوذ عليكم؟ قالوا: ألم نستحوذ عليكم؟ إيش معنى نستحوذ؟ قال عندكم نستولي عليكم. كيف معنى يصير الآية؟ آية رقم كم؟ 141. 141: سلمكم الله، ساعدناكم في الباطن. في الباطن ساعدناكم في الباطن. هنا قال لا، نريد أن ننظر ابن كثير ماذا قال. أي ساعد، نعم ابن كثير هذا، ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. اي نعم، ألم نستحوذ عليكم يعني ضد المؤمنين، ضد المؤمنين يقولون للكفار. فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم. أنا ذهب بصري إلى أن نستحوذ يقولونها لأهل الإيمان، لا، أهل الإيمان يقولون لهم: ألم نكن معكم. وإذا كان للكافرين نصر قالوا: ألم نستحوذ عليكم. خذلنا أهل الإيمان ومنعناهم من الانتصار عليكم. نعم، استحوذ عليهم، استولى عليهم. نعم، أحسنت. نعم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا رأوا انقلبوا فقالوا خائفين. يعني هذا يجب على أهل الإيمان أن يعملوا بضد هذا، ما يقوموا كسالى للصلاة، لأن هذه صفة المنافقين والعياذ بالله. نعم، انظروا صفات المنافقين، وأنت تحاول يا أيها المؤمن طبق عكسها. تم. هذه الآية تجعل لله عليكم سلطانا مبينا، فيها دلالة على عدل الله، وأن الله عز وجل لا يعذب أحد قبل بلوغ الحجة، وفيها كذلك التحذير من المعاصي، لأن من وقع في المعاصي لله عليه حجة وسلطان. نعم، من بلغ 60 فقد أعذر، إن الله عز وجل قد أعذر من بلغه 60، يعني من بلغه 60 وهو مستمر على المعاصي هذا انقطع عنه العذر. نعم، وهذا ربما الشاب 18-20 يموت يقول: يا ربي لم تمت بعمري، مع أنه لا حجة له، لكن قد يقول: مت صغيرا. أما ذاك الذي بلغ 60 وهو مستمر فهذا انقطع العذر عنه تماما. نعم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخبروا في قول الله عز وجل وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، هذه قاعدة يقول الشيخ السعدي لم يزل الله عز وجل يبدأ فيها ويعيد، تكررت بعد ذكر صفات معينة مقر بالعزة وسوف يجزيهم لكي لا يقع الاختصاص على هؤلاء، لا يشمل أهل الإيمان والجزاء والثواب يشملهم. كذلك لما يذكر رب العزة صفات سيئة ومعاصي يختمها رب العزة بالتهديد لأهل الكفران عموما لكي لا يقع في القلب اختصاص هؤلاء بالعقوبة وهكذا. نعم تمام. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عنه فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويكفرون بما يأمر به ويريدون أن يجتمعوا بين ذلك سبيلا. فالعفو رب العزة يحث عليه إلا من ظلم فله الحق أن يرد على من ظلمه، لكن لا يعتدي كأن يشتم غير شاتمه أو يزيد على الشتم، هذا ما ينبغي، والعفو أفضل من هذا كله. ثم رب العزة حث على فعل الخير حسب المصلحة يظهره أو يخفيه، والإصرار قلنا هو الأصل، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدير، الجزاء من جنس العمل، من عفى عن سوء عفى الله عز وجل عنه. وذاك الرجل الذي كان لم يعمل خيرا لكن لما سئل هل عملت خيرا قال لا، إلا أني كنت أداين الناس أعفو عن المعسر وأتجاوز أو أخفف عن الموسر يعطيه مهلة أكثر. قال الله عز وجل نحن أولى بالعفو منه فأمر بإدخاله الجنة وهكذا. نعم تمام. أولئك هم السابقون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم إذن عندك كافر بكل الشرائع وعندك مؤمن بكل الشرائع، بقي صنف يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض، هذا لكي لا يقع اللبس فيه ويظن أنه قد يدخل مع الخير، لا هذا يلتحق بأهل الكفر، لأن الكفر برسول واحد كفر بكل الرسل. ثم ما هي الحجة التي جعلته يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ كل الصفات التي جعلتك تؤمن بذاك الرسول موجودة في هذا الرسول وربما أكثر منها، وكل ما تدعي من نقص في حق هذا الرسول موجودة في كل رسول، إن قلت أن هذا بشر كل الرسل بشر، فلا يوجد شبهة لرد رسالة رسول من رب العزة، يا ترد رسالاتهم كلهم يا تقبل الرسالات كلها وهكذا. نعم تمام. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سأل موسى أكثر من ذلك فقالوا أن الله جرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتيناهم سلطانا مبينا. يا محمد، رب العزة يخاطب نبيه لا يقع في قلبك عنادهم عنادهم وسؤالهم، هذه الأسئلة التعنتية التي لا يريدون منها الإيمان. وكان سلفهم سألوا أقبح من هذه الأسئلة وقالوا أرنا الله جهرة، وكذلك لا يوشك موسى عليه السلام أن يذهب في حاجة من حاجاتهم إلا بدلوا الدين فاتخذوا العجل، عجل عبدوا العجل وهكذا. وكذلك من طوامهم أن رب العزة يأخذ عليهم الميثاق الغليظ، ومرة كما ذكرنا لكم رفع رب العزة جبل فوقهم ويدعو أنهم سيتمسكون بالدين ولن يخادعوا ويرجعون للمخادعة والمكر. وخذلوا أنبياء الله عز وجل عند أن أرادوا الأنبياء فتح الأراضي المقدسة، اذهب أنت وربك فقاتلا إننا ها هنا قاعدون، وهكذا سيأتينا من طوامهم الشيء الكثير. نعم تمام. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله يحرفون الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علينا بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي نفس منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، فرفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فتنظر كيف طوام هؤلاء اليهود وأنهم قتلوا أنبياء الله، ووصفهم رب العزة بالكفران المطلق كما سيأتي. ثم أخبر رب العزة أن عيسى عليه السلام حقيقة لم يقتلوا، لكن رفعه الله عز وجل إليه، لكن شبه إليهم، ألقي شبهه على رجل فظنوا أنهم قتلوه. ثم أخبر رب العزة إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ذكر الشيخ معني أنا سأذكر واحد قبل موته، أو حابين أذكر الاثنين لأني تذكرت كنت ناسي واحد وأردتكم تساعدوني والآن تذكرت القولين، لكن ما في بس أنا أذكر واحد وأنتم واحد. قبل موته يعني عند الغرغرة، عند الغرغرة، وهذا إيمان لا ينفع. يؤمن بعيسى عليه السلام إيمان حق عند الغرغرة، وهذا كما ذكرنا إيمان لا ينفع. والمعنى الثاني عندكم إيش؟ أيوة، بعد نزوله، بعد نزول عيسى عليه السلام يؤمن أهل الكتاب به، وهذا إيمان ينفعهم قبل موته. يؤمن كل هؤلاء الذين هم حرفوا دين عيسى عليه السلام يؤمنون به إيمان حق، فيسلمون من النار، يسلمون من النار. وهذا قد يكون مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام، بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الله أهل الشرك وأهله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لن يبقى بيت إلا ويدخله الإسلام. نعم. فبكل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ونقدم عن سبيل الله كثيرا، وأخذوا الربا وأعرضوا عنه وأهديهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. مع أن أنهم وصوا بالرفق بالمحتاجين لكن كانوا يأكلون الربا، ومعروف اليهود قوم أهل ربا، أغلب البنوك هذه رؤساءها يهود، وقلدهم أهل الإسلام، مشوا في طريقهم وحاربوا الله في ذلك. نعم تم. فرب العزة أوحى لنبيه كما أوحى لمن سبقه من الرسل، فائدة ذلك عدة فوائد، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، ليس بدع، لم يأتي لم يكن أول شخص يدعي النبوة، كان سبقه أنبياء. حتى هرقل لما كان يسأل أبو سفيان كان من ضمن أسئلته أنه قال له: هل ادعى فيكم رجل قبله هذه الدعوة؟ قال: لا. قال: لو ادعاها رجل أحد منكم لقلت رجل يقتدي بمن قبله. وسأله كذلك: هل من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: لو كان أحد من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وهكذا سأله أسئلة. نعم. كذلك سلمكم الله أن الرسل يصدق بعضهم بعضا، هذه إشارة أن محمد صلى الله عليه وسلم مبشر به في الكتب السابقة. كذلك سلمكم الله دعوة الرسل واحدة في أصول، وإن كانت التشاريع تختلف في الصلاة والزكاة وكذا، لكن دعوتهم وأصولهم واحدة: توحيد رب العزة. نعم تمام. معنيين في أنزله بعلمه. أنزله بعلمه المعنى الأول يحتمل أنه أنزله مشتملا على علمه، أي من العلوم الإلهية، القرآن فعلا فيه من العلوم الإلهية والأحكام وأخبار عن المستقبل وعن الماضي وغير ذلك من الأخبار والأحكام الشرعية العظيمة. ويحتمل أنزله أو نزوله صادر عن علمه، فهذه شهادة من الله وأن هذا القرآن حق، وهذه أعظم شهادة، أعظم شهادة. نعم تم. فَإِنَّهُ بالله ورسله ولا تقتلوا أولادا إنه قد خلقهم إن الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فرب العزة يحذر أهل الكتاب وهم النصارى أن يغلوا في عيسى عليه السلام ويجعلوه ثالث ثلاثة مريم والله قالوا وعيسى ثالث ثلاثة. لا عندهم عقائد من عقائدهم انه ما كذا جعلوا. قال الشيخ وامي الى غير يعني انواع هو التبس عليه ان كلمه روح القدس نسال الله السلامه. نعم تمم. ورب العزة نزه عيسى عليه السلام ونزه الملائكة أن يستكبروا عن عبادته لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نعم تمم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. في القرآن نور مبين فيه الأخبار الصادقة فيه علوم الأولين والآخرين فيه النهي عن كل ظلم وشر وفيه الأمر بكل خير ومعروف وهكذا. نعم يحتاج تدبر. يعني تريد يصير إمامك؟ أي أنت تصلي فيه؟ طيب تريد يصلي معك؟ طيب أهم شيء لا تتركه يكون إمامك أهم شيء. إلهنا واحدة. لا لا هم يتخذوا عيسى ثالث ثلاثة. نعم تم القراءة. عبد الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة الذي مات وليس له أصول ولا فروع الأخوة، لكن لما تقدم حكم الأخوة لأم صار هنا المقصود الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، في عدم وجود الولد نصف، الأخت لها كم؟ النصف، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. لماذا ما قال له النصف أخوها؟ تعصيب، الأخ يأخذ المال كله. فإن كانت اثنتين له أختان فلهما الثلثان. استدللنا بهذه الآية على ماذا؟ أحد أدلة إيش؟ أن للبنتين الثلثان، أن للبنتين كم؟ الثلثان. إيه المفروض تعطيك الأبناء تختارهم اختيار بعدين بعد ما ينتهي الدرس. الاختيار الأول مخصوصة بناس الذين يحضرون الفجر. أحضر الفجر وحاضر. طيب، في ناس عندنا يحضروا هنا الفجر دروس عندنا الجمعة والسبت في مسجد حمودة عندنا المساجد أخرى. فبعض الشباب جزاهم الله خير شوفهم نشيطين سيهدي لهم كتب. فمن حضر إن شاء الله نسجل اسمه مع هذه العطايا الخيرة. ثم سلمكم الله. إذا كافي صح لكن قليلة ومن حضر القسمة نوزعها الصبح. طيب القسمة نوزعها الصبح. فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان لكم مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء إيش قلنا دائما قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. من يستثنى من هذه القاعدة؟ الإخوة لمن؟ الإخوة لأم. قلنا الإخوة لأم يرثون ذكرهم كأنثاهم، هذا يستثنى. يستثنى. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. شركاء. وين القارئ؟ ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم ان الله يحب. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الآمنين بالبيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاحللوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تصدوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا أوفوا بالعقود. شوف الخطاب يا الذين آمنوا. إيش قلنا لما تسمع يا الذين آمنوا؟ أن الإيمان يحمل صاحبه على الوفاء بالعقود. هو مطلوب من الكفار، تعاليم الإسلام وفروع الإسلام مطلوبة والأوامر ويعاقبون على تركها. لكن لما ما كان عندهم واعزة فرب العزة ما يخاطبهم بفروع الشريعة وهم ما دخلوا في الإسلام. لذا الخطاب لأهل الإيمان لأنه هو الإيمان هو الحامل. فمن لم يحمله إيمانه على تطبيق هذا يعلم أن في إيمانه إيش نقص، لابد أن يجدد إيمانه. أوفوا بالعقود، عقود وعهود مع الله وعقود وعهود مع الخلق. عقود وعهود مع الله عز وجل، نقول عهود مع الله بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، والعقود مع الناس المعاملة سواء مع الزوجة مع الأجنبي مع كل من بينك وبينه عقد. أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهذه الشيخ يشير إلى أنها عامة بهيمة الأنعام إلا ما وقع فيه إيش التحريم كالخنزير وما شابه ذلك. إلا ما يبلى عليكم استثنى غير محل الصيد، مما حرم رب العزة أن المحرم لا يباح له أن يصيد في حال الإحرام أو في حال الحرم، سواء الحرم المدني أو المكي، ما يجوز تنفير الصيد فيه. إن الله يحكم ما يريد، يختار من الأوامر ما يريد سبحانه وتعالى. كذلك رب العزة نهاهم أن يحلوا شعائر الله، حرمات الله عز وجل، ولا الشهر الحرام ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. من يعيد؟ ذي القعدة ذي الحجة ومحرم ورجب، لا يباح القتال فيه ابتداء، لكن للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم، ولا الهدي كذلك، ولا القلائد، الهدي المرسل والقلائد المقلدة للحرم، هذه سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قلد هديه من أجل إظهار الشكر لله عز وجل وإظهار شعائر الله، ولكي لا تمس بسوء، أن يعرم يعلم أن هذه للحرم، فما تمس بسوء، ولا آمين البيت، من كان قصد البيت لا تمنعه، خلافا لأهل الشرك ما طبقوا هذا ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يعتمر. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم انتهيتم الإحرام فاصطادوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة واهدى له، فقال إنا لم نردك إلا أنا حرم، قدم له صيد، وهذا الصيد خيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأن إنما صيد له. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، كونهم صدوكم لا يحملكم هذا على الاعتداء. نعم تمم. وكون رب العزة سلمكم الله منع أهل الشرك من دخول الحرم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أن لا يدخل البيت مشرك ولا يطوف البيت عريان. قال الله عز وجل يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم منادي علي بن أبي طالب ينادي بذلك. كذلك يمنع ما دام هؤلاء أهل الشرك منعوا بسبب إلحادهم، كذلك من أراد الإلحاد بالحرم يمنع. قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم رب العزة بيّن المحرمات وهي معدودة، منخنقة، نطيحة، موقودة، سقطت من علو، ما أكل السبع مات، إلا ما ذكيتم، ما أدركتم ذكاته لحقته وهو في الأنفاس الأخيرة وذكيته، هذا جائز، لأن الزكاة تذهب الدم الفاسد. كذلك سلمكم الله وأن تستقسموا بالأزلام، طبعا وما ذبح على النصب، ذبح على الشرك وعلى غير اسم الله هذا لا يباح. كذلك الاستقسام بالأزلام، يأتون كان منارات سفر وعندهم صناديق ثلاث، سافر لا تسافر وقدح ليس فيه شيء فيحرك، فذاك عنده مثل السهم ويشير لأحد الأقداح فينظر سافر، يعتبر أن أقسم عليك أيها الصنم يقول فلاني أن تعطيني الحظ السعيد، قسم كذا عندهم، ويستقسمون بهذه الأصنام ويظنون أن هي تعطي السعادة والحظ، فرب العزة نهى عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد صورة لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل وفي أيديهم الأزلام هذه، قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا علي، إن استقسموا بالأزلام قط، يعني ما استقسموا بالأزلام قط، كذبوا عليه، ذلكم فسق. ثم بين رب العزة أن الكفار يئسوا، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. لما موقودة الموقودة هذه المتردية، نعم التي سقطت من علو المتردية، الموقودة التي رميت بشيء غير حاد، شيء غير ما. مثلا ضربت انت برمح فبدل ما يأتي بحده ضرب بعرضه، فهذه محرمة. إن أصاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بحده فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. نعم أحسن. ثم سلمكم الله لما كمر بالعزة دينه يوم عرفة والإسلام، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 وزيادة، الكفار علموا أن رب العزة تمم الدين ولا طاقة لهم فيه. وكذلك ورد في الحديث يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أحد المعاني في الحديث هذا، أن لما رأى عز الإسلام يئس وما علم أنه سينجح يوم من الأيام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، وأن بعض الجزيرة يرجعون لدين الجاهلين، ما علم اللعين أنه سينجح فيش. هذا أحد المعاني في الحديث، وفي معنى آخر لن أخبركم به من أجل تبحثون وتشتاقون لإيش معرفة المعنى، وما من لا يعرف يسألني بعد الدرس. إيش عندما كنا صغار كنا نقول هل هذا من الاستقسام بالأزلام؟ حقرا بكرا حتى عشا وش هذا؟ ايه ما يجوز، المهم ما يجوز، لكن ما مش بالأزلام هذا، قرعة مثل قرعة يعني هذا ما أظن، يعني إذا ليقع العشرة هو إيش هو الذي سأخذه، ما أدري ما كيف تطيرون وصل يقول قرعة، بس يتكلم عليش مشان ما نقاطع، أقول لحظة مشان ما نقاطع الأخ. يعني أي أي صحيح شبيه، نعم شبيه. أما هناك القرعة تقع بين أمرين، أنت بالخيار زوجتين عندك فتقرأ، أما هنا على الرقم وتختار أنه هذا سفري سأسافر أو لا أسافر، أشبه بالأزلام فعلا، أشبه بالأزلام. ايش لا لا لا هذه جن جن ويزا ويجا وشارلي جن هذا جن حقيقي أنا رأيتهم بأم عيني بأم عيني رأيتهم يلعبونها وجن يستحضرون الجن الحقيقي حتى يأتي شخص من خارج ما معروف اسمه فهم هؤلاء اثنين يخبرون باسمه وهم ما يعرفونه جن استحضار حقيقي هذا من الجن. طيب تمم ايش ما اسمع يتمم ولا احنا نتمم الشرح احنا نتمم الشرح ايه ورضيت لكم الاسلام دينا. طيب اليوم اكملت لكم دينكم فمن زعم ان الدين ليس بكامل فهذا والعياذ بالله قال قول عن جهل ومبطل هو في دعواه. كذلك من ابتدع في الدين. نعم تمم ترى يسألون ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات وما علمتم من الجرائم والمنكرين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واتقوا الله عليكم واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يعني الجوارح رب العزة من فضله على الناس أن أذن لهم في صيد الجوارح سواء كلاب أو صقور، لكن يشترط أن تكون معلمة لأن الجارحة إذا لم تعلمها تأكل فإذا أكلت لا تعلم صادت لنفسها أم لك فما يباح صيد الغير معلم ما يباح. وهذا من فضيلة العلم أن رب العزة جعل صيد الجارحة المعلمة مباح وصيد الجارحة الجاهلة غير مباح. هذا من فضائل العلم. ثم سلمكم الله كذلك إيش نعم أحسنت كذلك سلمكم الله لا تعلقون مع ذلك مجلسكم هنا تفطرون عندي جزء كامل اسمعوا بآذانكم. كذلك سلمكم الله لابد من ذكر اسم الله عز وجل على هذه الجارحة تقول للكلب بسم الله ثم تطلقه. أما إذا انطلق بنفسه ولم تذكر اسم الله عز وجل على ذلك فهذا غير مباح. كذلك إن وجدت مع كلبك كلب آخر فإنما سميت على كلبك نفس الحال السهم إن رميت ولم تسم الله ما يباح الصيد لابد من التسمية. بعض أهل العلم قال إن كان ترك ذلك نسيانا أثناء الذبح فمثل هذا جائز. يا رسول الله إن أقوام حديث عهد الإسلام حديث عهد بجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري سموا الله أم لا. قال سموا أنتم وكلوا سموا أنتم وكلوا. في فوائد بعض العلم اشترط أن تجرح سميت جوارح لأنها تجرح لكن لا الجوارح قد تأتي بمعنى الكواسب التي تكسب لك هذا الصيد فما يلزم أن تجرح حتى لو صدمته كلب مثلا يجري خلف أرنب وصدمه مثل هذا قالوا لا يشترط. ومن قال الجوارح لابد أن تجرح ما أجاز مثل هذه الذبيحة لم يجز مثل هذه الذبيحة. كذلك سلمكم الله جواز اقتناء كلب الصيد والأصل في الكلاب أنها ما تجوز إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرف. كذلك طهارة ما أصابه الكلب كلب يتعارك مع الصيد فما يلزمك أن تغسل المكان 7 مرات هذا كذا كان ولا في إناء. كذلك أن الاشتغال بتعليم مثل هذه الجوارح ليس من العبث، جائز خاصة في الزمان الأول الناس محتاجون لمثل هذا الصيد كذلك سلم. أما من فعل أمور يعني ولها له بهذه الكلاب بدون فائدة يدخل في اللهو الباطل الذي لا فائدة فيه، ما هو يعلمه الصيد ولا شيء، هذا له باطل، له باطل لا ينتفع به، فهذا يؤاخذ بما ضيع من الوقت. كذلك سلمكم الله. قال الشيخ يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتله الجارح أم لا، سواء أدركه صاحبه وذكاه أم لم يدركه، وهكذا حتى لو أدركته وقد مات يباح صيد هذا الجارح. هذه فوائد عامة. كم من قراءة؟ اليوم أحل لكم طيبا وطعام الذين أوتوا الكتاب فالطعام المقصود هنا الذبيحة، لأن معروف أن التفاح وحتى لو يأتينا من روسيا اللادينية وإلا من عباد القبر أي مكان يأتيك تفاح وبرتقال جائز، لكن أهل الكتاب خصوا بحل ذبائحهم لأنهم ما يجيزون ذكر اسم غير الله، يسمون الله عز وجل على ذبائحهم، هذا الأصل فيهم. وإن كانهم قالوا الله عز وجل له ولد، لكن لما أنهم يذكرون اسم الله عز وجل على ذبائحهم فصار الأصل حل ذبائحهم، حل ذبائحهم. كذلك نساؤهم يجوز التزوج بهن بشرط أن تكون عفيفة، عفيفة يعني ما تكون، حتى المسلمة لو كانت تذهب للزنا والعياذ بالله ما يجوز الزواج بها، فالعفة مطلوبة في نساء الكتاب وفي المسلمات. 13 ما أدري والله، ترسل لنا ولا ما نعرفنا. زين كم من قراءة؟ يا أيها الذين آمنوا هذه الآية ذكر الشيخ فيها 50 فائدة، أنا أشرت على بعض الفوائد، ما نستطيع أن نقرأ 50 فائدة، على أهم الفوائد أسردها سرد سريع. الأولى سلمكم الله أن الأوامر هذه من لوازم الإيمان، لأن رب العزة خاطبهم بمسمى الإيمان. كذلك فيه الأمر بالقيام إلى الصلاة، والصلاة عن قيام، ما يكون الصلاة عن جلوس إلا لعذر. كذلك سلمكم الله الأمر بالنية، إنما الأعمال بالنيات، إذا قمتم إلى الصلاة يعني قصدتم الصلاة صار عندكم نية. كذلك سلمكم الله اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وأن الطهارة لا تجب إلا إذا أردت الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة. كذلك سلمكم الله أن كل ما يطلق عليه صلاة فيشترط فيه الطهارة، سواء صلاة فرض أم نفل. أو جنازة أو غير ذلك من الصلوات. كذلك الأمر بغسل الوجه، الأمر بأن يغسل المسلم وجهه، والوجه ما واجه الشخص به الناس من الأذن للأذن، إيش يسموها هذه؟ مقدمة الأذن، نقول مقدمة الأذن. إيش قال الشيخ؟ من الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن للأذن عرضا، من هنا مش من هنا آخر الأذن، لا من هنا، ومن منابت الشعر شعر الرأس إلى الذقن طولا. ومن كان ذا لحية غليظة يخلل لحية، ومن كان ذا لحية خفيفة والماء يصل للبشرة يجب عليه أن يوصل الماء للبشرة. كذلك سلمكم الله المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه. كذلك الأمر بغسل اليدين، الأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فرض. أما هذه الكفين بداية سنة، لكن بعد غسل الوجه أراد يغسل اليدين يبدأ من هنا إلى المرفقين وإلى، تدل على ماذا نقول؟ مع، إلى بمعنى مع. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع. كذلك سلمكم الله إيش؟ ما أدري اكتفى بظاهرها، اي يعني ما اوجب التخليل. طيب كذلك سلمكم الله الامر بمسح الرأس، اما من غسل رأسه فما اتى بالامر، لابد من مسح الرأس. ورد عن عثمان رضي الله عنه وصحابي كان عبد الله بن عاصم ان لم اكن واهم، انهم ذهب الى مواقعة رأسه ثم رجع مسحة واحدة هذه، وما ورد انه ثلاث ما يصح، مرة واحدة فقط تذهب خلف وترجع للأمام. كذلك سلمكم الله يجب مسح جميع الرأس، لأن هذا الذي يدل عليه تدل عليه الباء. كذلك سلمكم الله الأمر بغسل الرجلين وإلى الكعبين، ونفس المعنى أن الكعبين يدخلان في الغسل. كذلك سلمكم الله وأرجلكم على قراءة النصب، وأرجلكم ترجع معطوف على الوجه واليدين، فإيش يكون الحكم؟ الغسل، الغسل تغسل وأرجلكم اغسل. أما على قراءة وأرجلكم راجع على المسح، فيكون مقصود المسح على الخفين، المسح على الخفين، المسح على الخفين، أو الغسل الخفيف قد يسمى مسح. وثبت عن علي أنه غسل قدميه في نعليه، يعني غسلهما غسلا خفيفا. شوف بعض الناس يقلب في نعله وهكذا. كذلك سلمكم الله الأمر بالترتيب، ما يجوز يبدأ بالرجلين قبل اليدين، لا، لأن رب العزة ذكر ممسوح بين مغسولات، وهذا لا حكمة فيه إلا أن مقصود منه الترتيب، مقصود منه الترتيب. قال الشيخ كذلك الأمر بتجديد الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة، جدد الوضوء، هذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم مرة توضأ وضوءا واحدا لعدة صلوات، فقال عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تصنعه، ومسح على خفيه، فقال عمدا صنعته يا عمر. وللأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. كذلك سلمكم الله الأمر بالغسل من الجنابة وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ويجب تعميم الجسد كامل. بعض الناس ربما يترك ظهره ما يصيب ماء، أو يترك سرته ما يدخل فيها ماء، أو أي مكان ظاهر لابد أن يشمله الماء، تنظر وتمسح حتى تتيقن الماء وصل لجميع بدنك. كذلك سلمكم الله الحدث يشمل الحدث الأكبر والأصغر في وجوب الطهارة، لكن الأكبر اللي هو إيش نقول الأكبر؟ الجنابة اشترط فيها الغسل، والأصغر الوضوء. الوضوء ولا يلزم الوضوء أثناء الغسل، لأن رب العزة لم يذكره إنما ذكر الغسل فقط، فما يلزم الوضوء. من توضأ هذا أفضل، لكن لا بد أن ينوي رفع الحدث الأصغر مع الأكبر وهكذا. كذلك سلمكم الله من الفوائد أن هذا منا من الله عز وجل على عباده، وكذلك سلمكم الله من أسباب جواز التيمم فقد الماء والمرض، فقد الماء والمرض. كذلك سلمكم الله أن الخارج من السبيلين البول والغائط ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. كذلك سلمكم الله ذكر فائدة استحباب التكنية عن الأمور التي يستحيا منها، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط أصلا المنخفض من الأرض، فيسمى قضاء الحاجة الآن غائط، غائط من باب الألفاظ الطيبة. ولمس النساء بشهوة، الشيخ ذهب إلى أنه ينقض الوضوء، وآخرين قالوا لا، لمس النساء المقصود الجماع، المقصود الجماع. كذلك سلمكم الله من الفوائد أنه لابد في التيمم من نية، لابد فتيمموا، تيمموا يعني اقصدوا التراب، اقصدوا التراب، فلابد من نية. فامسحوا وجوهكم وأيديكم، لابد كذلك من التركيب في التيمم، أولا يبدأ بالوجه ثم اليدين مرة واحدة، كذا صح ولا عكس؟ عكس، الوجه ثم اليدين. كذلك سلمكم الله أن اليدين في التيمم تمسحان إلى الكوع، هذا عند الإطلاق، فقطعوا أيديهما، هذه ما يقطع من هنا. كذلك فامسحوا أيديكم، المسح إلى هنا فقط. كذلك سلمكم الله أن التيمم عام للحدث الأكبر والأصغر، سواء من جنابة أو حدث أصغر يكفي التيمم، ومن كان عنده ماء يستعمل الماء بقدر الموجود يغسل أعضاءه والباقي يتيمم له، لأنه ما كمل غسل أعضائه. كذلك سلمكم الله من الفوائد الخمسون الراء التاسع والأربعون أن طهارة التيمم وإن كان ليس الطاهر فيها النظافة، الماء ظاهر أنك تتنظف، لكن تيمم ويجب أن تعمم حتى الوجه وجوهكم، لأنه تعمم ما يكفي، لا التيمم لابد تعمم الوجه. فهنا المقصود منها طاعة أمر الله عز وجل، طاعة أمر الله عز وجل. كذلك سلمكم الله هذه 50 فائدة. تمم يا أيها الذين آمنوا قوموا من الليل وما أدراك ما السحر ولئن لم يأتكم بعذاب لتعرفن يعني هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا يعني لابد من تعظيم الرسول، تعظيم الرسول. نعم تمام. فبما تقضيهم ميثاقا جعلناهم وجعلنا قلوبهم خاويه يحرفون الكلم عن مواضعه ويصبح ظنهم ما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. هذه عدة امور فعلها هؤلاء الكفار حتى استحقوا هذه العقوبات، منها لعن الله عز وجل لهم طردهم من رحمته وجعل قلوبهم قاسية غليظة لا تجدي فيها المواعظ، وهذه من أشد العقوبات أن قلب الشخص يصبح مطموس عليه. كذلك أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ابتلوا بهذا بتغيير وتحريف كلام الله عز وجل. كذلك نسوا حظا مما ذكروا به، أنزل رب العزة عليهم التوراة ليعملوا بها فلم يعملوا بها، نسوا العلم ونسوا العمل. كذلك الخيانة المستمرة لا تزال تطلع على خائنة منهم، خيانتهم لعباد الله عز وجل. أعظم خيانة كتمهم الحق وصفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. تمم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أهلنا إلى قوم فنسوا حقا مما ذكروا به إذن النصارى كاليهود كذلك نسوا حظا مما ذكروا به، فجعل رب العزة بينهم العداوة، كل فرقة تكفر الأخرى. نعم. يا الابن عندهم الحبيب، فما يقصدون انهم ابناء الله حقيقه، هذا انما ادعوه لعيسى، لعيسى عليه السلام، اولئك ادعوه لعزير. نعم. يخبر رب العزة بهذا القصص لكي لا نتشبه بهم، ونحذر أن نكون مثلهم، نخذل أنبياءنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونخذل أهل الحق. فهم خذلوا نبيهم لما طلب منهم الدخول على أهل الكفر، مع أن بشرهم بالنصر إن دخلوا عليهم، لكن أهل خذلان هم. وكان الصحابة وهذه الأمة خير منهم. قال المقداد للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقول لك اذهب. قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون. ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا، إننا معكما مقاتلون. والله لو خذت ذهبت بنا إلى برك الغمال أقاصي الأرض لخذناه معك أو لذهبنا معك. المقداد ابن الأسود. نعم تمم. يا قوم اقرؤوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبارهم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. جبارين أولو بأس. أما ما يحكى أنهم عمالقة وهذا لا يصح، لكن جبارين يقصدون أنهم أولي بأس. نعم. قالوا: يا يقيد رب العزة ناصحين، فهؤلاء من الناصحين. أطيعوا نبيكم واستعينوا بالله، وإذا دخلتم انتصرتم. نعم. فإذا دخلتموه فإنهم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فهل عند ربك فقد جاهدنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لا طاقة لي يا رب على الدخول أنا وأخي، فاجعل لنا بيني وبين هؤلاء الفسقة الذين عصوا أمري أمر فصل، وأنزل عليهم عقوبة. فرب العزة أنزل عقوبة، وهي أنهم تاهوا في الأرض، ما استطاعوا حتى يرجعوا لبلادهم، بقوا 40 سنة. والحكمة من 40 سنة أن يموت هؤلاء الجيل الذي تعود على الخذلان والعبودية والذلة، لا يريد أن يعلو بنفسه، فيأتي أبناؤهم فيربيهم موسى تربية العزة وحب الجهاد بعد 40 سنة. هذا يعني سبب 40 سنة. نعم تمم. قدم قربان أحدهم قدمه بإخلاص واختار أفضل ماله، والآخر ما كان عنده إخلاص وما اختار أفضل ماله. رب العزة تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فذاك غضب وحسد أخاه فتوعده بالقتل، فكان ذاك خير الرجلين. فقال له: لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك. حتى بالمدافعة لا خاف أن يقتل أخاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة: إذا خشيت من شعاع السيف فاعمل بثوبك هكذا. إن خشيت الأب يقتل ابنه وكل واحد يظن أنه على الحق، فإذا خشيت شعاع السيف فاعمل هكذا. أما إذا الفتنة واضحة وأن ذاك معتدلة، من قاتل دون ماله فهو شهيد، من قاتل دون عرضه فهو شهيد، من قاتل دون نفسه فهو شهيد. لكن أحيانا تحصل فتنة فالأب مغرر به يهجم على الابن، ويعلم الابن أن هذا الأب مغرر به ويظن أنه على الحق، فيكون كخير ابن آدم. فعلا قتل أخاه وكان أول مقتول على وجه الأرض، ما عرف إيش يعمل به، فأرسل رب العزة غرابين تقاتلا فقتل أحدهم الآخر، فحفر الغراب فدفن الغراب الآخر وقال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فوالي سوى تأخي. نعم تم. أصبح من النادمين ولم يقل من التائبين، ندامة، ندامة الخسران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس نعم ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. سيئات، لأنه أول من سن القتل، كل سيئة قتل على وجه الأرض يكون على ابن آدم الأول كفل من دمها. نعم. هذه عقوبة المحارب، ذهب للطريق وقطع الطريق وسرق أموال الناس وقتل الأنفس. ورجح الشيخ أن بعضهم قال يجمع عليه العقوبات هذه كلها، يجمع عليه العقوبات هذه كلها، لكن الأولى والأصح أنهم إن سرقوا تقطع أيديهم، إن قتلوا يقتلون، إن كذلك اشتد ذلك قتلوا وخافوا الطريق يصلبون وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. جمعوا جرائم شتى. وهذا الحكم في حالة عدم تسليم أنفسهم، لكن إن سلموا أنفسهم فهنا يعفو عنهم الإمام، يعفو عنهم الإمام بشرط أن لا يكون عليهم شيء من حقوق العباد. أما إذا قتلوا يقتلون حتى لو سلموا أنفسهم، سرقوا لابد أن يحضروا المال، لكن إن لم يفعلوا في حقوق الآخرين شيء فهنا يعفو. وهذا قال في كل حد، كل حد إن سلم نفسه الشخص الإمام يعفو عنه، يعفو عنه. سارق جاء وسلم نفسه ما يطبق عليه حد السرقة، لكن إن قدرنا عليه لا يطبق عليه حد السرقة. هذا الشيخ ذهب. أنا كنت اعترف بقصة ماعز والغامدية وأنهم سلموا أنفسهم مع ذلك أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحج، لكن قد يقال أنهم هم طلبا التطهير، طلبا التطهير، الله أعلم، يحتاج هذه المسألة بحث أكثر شوي. نعم أيوة. ولا الشيخ ذهب ليه هذا؟ قال الشيخ وين تقرير الحج، تقرير التعميم عامنا الشيخ، وإذا كانت التوبة، قال الشيخ وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحج في الحرابة، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى، من باب أولى. نعم تم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدموا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا وأسلموا فلن تغفر لهم النار معهم ليتقوا فيه من عذاب يوم القيامة يريدون أن يقربوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. حتى يوم السارقة ورفعوا به يوم جزاء بما كسب من الله والله عليم. يعني الحكمة من قطع يد السارق حفظ الأموال، وقطعت اليد لأن هي العضو التي ارتكب فيها الجناية، فإن عاد قطعت منه رجله اليسرى، فإن عاد قال بعضهم تقطع يده اليسرى، فإن عاد قطعت يده رجله اليمنى، وقيل لا بعد ما تقطع يده ورجله يحبس حتى الموت، يحبس حتى الموت. نعم تمم. يعني عفوا يشترط في السرقة شروط أن تكون من حرص، أما من وضع نظارته مثلا في مكان الوضوء فجاء شخص وأخذها، هذا ما ليس عليه حد السرقة وإن كان يعاقب، لابد من حرص، حرص المحفظة الجيب الأموال المنزل أو الخزنة أو كذا، المهم حرص. وكذلك لابد أن يتجاوز ربع دينار أو ثلاث دراهم حصاعدا وهكذا، لا قطع. نعم الحديث فيما دون ربع دينار لا قطع. نعم تمم. إيش فصاعدا لا قطع في ربع في إلا في ربع دينار فصاعدا لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. نعم تمم. يحرفون الكيل من بعد مواضعه يقولون ان يؤذيكم هذا فخذوا وان لم تؤتوه فاحذروا والصغير لله فتنته فلن تنزل له من الله شيئا. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، دل هذا ان طهاره القلب سبب لكل خير، طهاره القلب سبب لكل خير، ودناسه القلب سبب لكل شر. كذلك رب العزه امر نبيه ان يحكم بين أهل الكتاب هؤلاء الذين تخاصموا له، لكن إن رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحكم خاصة أنهم ليس عندهم نية في تطبيق هذا الحكم فله أن يعرض عنهم. كذلك يقاس عليه من جاءك يسأل سؤال متعنت وليس يعني شخص يريد الفائدة، فلك أن لا تجيبه، لك أن لا تجيبه. وهكذا نجدة الحروري أرسل ابن عباس بخمسة أسئلة، نجدة الحروري الخارجي قال ابن عباس لولا أن يرتكب أحموقة لما أجبته، لكن خشي أن يرتكب أحموقة. نعم تمم. فهذا شرف لأهل العلم أن الله عز وجل جعلهم أمناء على شرعه، حفظوا شرعه، فوجب عليهم أن يقوموا على هذه المهمة أو على هذا المقام خير قيام، ولا يقصدوا بعلمهم الدنيا، ولا يمتنعوا من تعليم الناس. قال الشيخ وهم شهداء عليه بحيث أنهم صاروا المرجوع إليهم في العلم في الحق، وكل ما اشتبه على الناس شيء رجعوا لهؤلاء العلماء وما يرجعون للجهال. فيجب على العلماء أن لا يقتدوا بالجهال في الدعة والكسل وعدم مراجعة العلم، لا لابد أن يراجع العلم ويثابر ليل نهار، لأن الأمة محتاجة لأهل العلم. أنا أقول وفي قلبي غصة، لكن ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، نقول إلا من رحم الله وفقه رب العزة لسلوك هذا الطريق، والحمد لله نرى وجوه فيها الخير، وإلا أكثر الناس غير مقبلة على العلم مع قدرتهم. وكثير من الآباء عنده أطماح، إنما أطماح دنيوية، ما عنده صبر وتصبير لأولاده على العلم. فإن أتيت بولدك من الصغر والله ولو يلعب في الخلف يتغذى بحب المجالس، اتركه يلعب في الخلف لا إشكال، لكن يتغذى بحب المجالس ويصبح له رفقة صالحة من أبناء الصالحين. أما تركته في المنزل يشاهد مسلسلات ومع رفاق السوء ما تربي جيل طيب. نعم تمم. يقول بعض الناس ابني والله ما أستطيع، أهملته حتى صار عمره 18 سنة شاب الآن على شيء، كيف تستطيع الآن تغيره الآن؟ وقبل الآن دائما إلزم الدعاء له بالهداية وحاول من الصغر تأتي به. نعم إيش؟ نعم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم تمام. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والكفر بالكفر والإيمان والكفر حقا، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كفارة له. فهنا فر رب العزة شرعا قبلنا، الشيخ قال هو شرع لنا وإن لم نجعلها قاعدة عامة، لكن هذا الحكم مقرر سيق على سبيل التقرير وأنه صار شرع لنا، وأن الجروح قصاص سن بالسن العين بالعين تقلع، الأذن تقطع بالأذن، وهكذا بشرط التماثل. إن لم نستطع التماثل ننتقل للإرش والدية. الدية نعم تمم. وقفينا على هذين على هذين في جسد فهو كفارة له، من تصدق عفى عن من أصابه وجرحه، كفارة لذنوبه الذي عفى والمصاب. وفي معنى آخر ذكره الشيخ نعم، فهو كفارة له، العفو هذا كفارة للجانب، لأن صاحب الحق عفى عنه، عفى عنه. تم القراءة. مهيمن عليه ناسخ ومشتمل لما سبق، وصار الدين الإسلامي الدين الخاتم للرسالات، وصول الدين واحدة لكن شرائع شتى. فاستبقوا الخيرات، سابقوا حتى أنكم سابقوا في فعل المستحبات، استبقوا، ما قرب العزة فعلوا، استبقوا، سابق، كن أنت المبادر والأول في الخيرات. نعم. ثم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهم الفاسق فأولئك هم الفاسقون. إن استحل ذلك ورأى أن لا يلزم حكم الله وأن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساوي، هذا كافر كفر أكبر. أما لهوى فكفر دون كفر، ابن عباس قال، وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، ليس الكفر الأكبر. نعم. ندم خسرة، ندم عفوا حسرة، وندم خسارة، لأنهم لم يشاركوا أهل الإسلام أهل الإيمان في القتال، إنما داهنوا اليهود وداهنوا الكفار ونافقوا والعياذ بالله، وقع في قلوبهم نفاق، أو بعضهم وقع ضعف إيمان وقالوا نخشى أن تصيبنا دائرة، يكون القوة والغلبة لليهود فنقع في القتل. فرب العزة رد هذا الظن السيء، فعسى الله أن يأتي بالفتح فيعز الإسلام أو أمر من عنده من الظفر بالكفار فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين من قولهم أن الكفر يغلب الإسلام. نعم تم. ويقول الذين يعني ظهر ما أضمروا هؤلاء ظهر ما أضمروا من الخوف من الكفار ومن الرغبة أن الإسلام لا يرفعه رب العزة فصارت أعمالهم محبطة. نعم. إذا ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب. المحبة والإسلام ليست أماني وكلام، لا، يجاهدون، إن لم تفعلوا ذلك أبدلكم الله عز وجل بقوم يحبهم ويحبونه. نعم تم. إن جئتم بالشروط لزمتم الطاعة أنتم غالبون، إن ضعفتم وتفرقتم لن يعطيكم رب العزة الشرط والوعد الذي وعدكم. نعم. أنتم تشنعون علينا، نخبركم بمن هو أشنع فعلا وأحق والأحق بالشناعة والقبح، أسلافكم الذين حلت عليهم اللعنة والغضب ومسخوا قردة وخنازير. نعم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد كفروا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. نفاق دخولهم وخروجهم من بعد الأمر هم على النفاق والعياذ بالله. نعم. وترى كثيرا منهم السحت الحرام ومنه الربا. نعم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الشر فيه حتى علماؤهم ما كانوا ينهوهم بل حرفوا الشريعة لإرضائهم. نعم. كان إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم نعم الشريف تركوا. وقالت اليهود يا رسول يا محمد كثر الزنا في أشرافنا فجعلنا التحميم، اتفقنا على التحميم لما كثر شرفائهم، أما الضعفاء كانوا يقيمون عليهم الحد. وهكذا ما يجوز إيش أن تشف للكبير وتترك العقوبة والحد عنه، لا بد الجميع يتساوون في العقوبة. نعم. نتوقف عند آية رقم 76 اليوم إن شاء الله. تمم قراءة. وقالت اليهود يد الله مغلولة كيف يتهمون رب العزة بالبخل وإنفاقه على الخلق بالليل والنهار؟ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، ما ينقص عز وجل من ملكه شيء. وانظر كيف يجيب دعاء المضطرين وكيف يفتح النعم على عباده والأمطار والثمار وغير ذلك، كلها من نعم الله عز وجل. نعم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أنقذوا نارا لنفسهم أقصاها الله يجعلها في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. هذا من كرم الله عز وجل وجوده، مع ما فعلوا من القبائح وقتل الأنبياء يعرض رب العزة عليهم التوبة. نعم تم. لما أنزل رب العزة هذه الآية وكان يحرس قال للصحابة اذهبوا فقد عصموا الله عز وجل، وكان ما يأتيه النوم لما جاء المدينة لكثرة التهديد عليه، أنزل رب العزة هذه فنام النبي صلى الله عليه وسلم مستريح. وقال رجل أعرابي أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وتركوا له شجرة، أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعصمك مني؟ قال الله. فذاك أرجع السيف وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه السيف، فجاء الصحابة وقال هذا أخذ مني السيف وقال كذا وكذا، فرب العزة حفظ نبيه. نعم. إن الذين آمنوا والذين آية رقم كم هذه الآن تقرأ أنت؟ 69. نعم تم. يلا. إن الذين آمنوا والذين آمنوا دليل أن مريم ليست نبية، فهنا ذكرت بأعلى مقام، أعلى أحوالها، هي الصديقية. الصديقية والصديقية ما أخذ الشخص من العلم النافع الذي هو يثمر العمل الصالح مع اليقين، مع اليقين. نعم، كان يأكلان الطعام. نعم، انتهيت إلى آية 76. توقف يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.